السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع حياة طيبة، السلسلة التي بدأناها في هذه العشر الأولى من ذي الحجة، ووصلنا للقاء الرابع. ننتظر قليلا حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع حياة طيبة اللي ما كانش معانا في هذه السلسلة من البداية، نتحدث فيها عن قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة جنة الدنيا، الشيء الذي تستطيع من خلاله أن تتذوق وأنت في هذه الدار، وأنت في العاجلة وأنت في الدنيا، شيئا من لذات الآخرة. وقلنا شيئا لأن يستحيل أن تكون المقارنة متطابقة أو أن يكون التشابه محكم، ولكن ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. إذا تذوقت شيئا من لذات الجنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في الدنيا، فهذا من باب التشويق، من باب الترغيب، من باب أن تشعر أن الأمر ممكن، وأن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. تكلمنا في اللقاءين الأولانيين عن مقدمة، وبدأنا بالأمس في أول جنة من هذه الجنات الدنيوية، وهي جنة الذكر عموما. وتكلمنا عن الذكر بشكل عام وقيمة الذكر والمعنى العام للذكر، أن تظل متذكرا، ألا تنسى ربك جل وعلا، أن تكون دائما مش شرط في حال الذكر باللسان، ولكن ألا تنسى الله عز وجل، ألا تكون من الذين نسوا الله فنسيهم، أو نسوا الله فأنساهم أنفسهم. النهاردة قلنا هنبدأ نغوص أكتر في الذكر، ونقف مع جنة بعينها، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث أنها من نعيم أهل الجنة. احنا قلنا كل ما في الجنة نعيم، مفيش حاجة في الجنة تكليف أو حاجة في الجنة مشقة، إنما كل شيء من خصائص الجنة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياها، هو نوع من أنواع التنعم والتلذذ. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، تفهم من كده أن التسبيح نعيم. أيضا هناك حديث أو عدة روايات أن غراس الجنة، غراس الجنة التسبيح، الغرس الذي تغرسه في الجنة، أملاكك في الجنة، أشجارك في الجنة. أنت عارفين مثلا واحد عنده حديقة يقول لك ده فيها كام شجرة وفيها كام من الأشجار والنخيل والأعناب وما إلى ذلك. هذا النخيل في الجنة أو هذا الغراس في الجنة إنما يكون بالتسبيح. شوف الربط بين التسبيح وبين الجنة. حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على غراس هو خير من هذا، هو خير من هذا، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. في رواية حسنة، حسنة الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم ليلة أسري بي، ليلة الإسراء، فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، أن الجنة طيبة، ربنا يرزقنا الجنة، وأخبرهم أن الجنة طيبة، طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظ معايا الكلام عن الجنة والتسبيح. قلنا يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، قلنا غراس الجنة، وقلنا عموما التسبيح كذكر. ليه الذكر جنة؟ وليه إحساسك دائما بطمأنينة القلب اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وده تحقق درجة من درجات أهل الجنة، وهي الطمأنينة. وهو أهل الجنة لما بينادوا رب العالمين بيقول إيه؟ يا أيتها النفس المطمئنة، فهي نفوس مطمئنة. تحقق هذه الطمأنينة إنما يكون بالذكر، والتسبيح من الذكر. لذلك أهل الجنة في طمأنينتهم يسبحون، يلهمون التسبيح، وفي رواية التسبيح والتحميد والتكبير، كما نلهم نحن في الدنيا التقاط أنفاسنا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول زمرة يدخلون الجنة يسبحون الله بكرة وعشية، يسبحون الله بكرة وعشية. يعني إنسان يكون من هذه الزمرة، نسأل الله عز وجل، دي مش ناس عادية يا جماعة، دول الأوائل، عشان دول اللي هيجوا في البداية كده. أول زمرة يدخلون الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، مجموعات. فأول مجموعة دي هم داخلين هيعملوا إيه؟ هيقولوا سبحان الله سبحان الله بكرة وعشية، يسبحون، ده حالهم، تسبيح الله وتعظيم الله عز وجل. وطبعا في القرآن كلام ربنا عن أهل الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ده دعاء أهل الجنة. قيل لما بيقولوا سبحانك اللهم، عارف كده لما تنده على مع الفارق، طبعا لما تكون في مكان مثلا حد بيقدم لك أكل، فأنت بتنادي أنا عايز كذا والأوردر كذا، لا لا، في الجنة ما بتعملش كده. في الجنة بتقول سبحانك اللهم، بيجي لك اللي أنت عايزه، تحياتهم فيها سلام، يرفع خلاص. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، دايما حمد وتسبيح في الجنة. فزي ما قلت لحضراتكم، يبقى ده دلالة على أن التسبيح من النعيم، التسبيح من التلذذ. لكن أنا قلت في درس الذكر، قلت جنة الذكر لا يتذوق لذاتها ولا يستظل بظلالها أولئك الذين تعاملوا مع الذكر كعادة، كتمتمات، عارفين أنتم الصوصوة دي؟ لا، ده مش هو اللي بيفهم الكلام اللي بقوله، لكن اللي بيتذوق الذكر فعلا، اللي تدبر في معانيه واللي تأمل. عشان كده عايز أتكلم النهاردة عن التسبيح، هذا النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة، وتستطيع أن تنعم به في هذه الدار، في هذه الحياة الدنيا. ذكر الكون، الكون كله بيتنعم هذا النعيم، وللأسف في مننا اللي بيحرم نفسه منه، في مننا اللي بيحرموا نفسهم من هذا التسبيح، بيحرم نفسه من التسبيح. ما يبقاش زي بقية الكون. ربنا بيقول ايه؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. مفيش حاجة ما بتسبحش، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الكل يسبح، الكون يسبح. سيدنا داود لما ربنا بيقول له واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، الجبال الرواسي الضخمة دي بتسبح. لما ربنا قال له ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، يعني أرجعي معه التسبيح الذي يسبحه، الجبال بتسبح. الرعد والبرق، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. صوت الرعد ده كان لما النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه يقول سبحانه الذي سبحت بحمده، ما هو ربنا اللي قال يسبح الرعد. الصوت ده انا عارف ان الكلام بقى الفيزيائي، وان ارتطام السحب، وان الصوت بياتي بعد الضوء، ماشي كل الكلام ده، بس احنا في ديننا ربنا بيقوله ويسبح الرعد. وطبعا في الحديث ان الرعد هو الملك الموكل بالسحب، هذا الصوت صوت تسبيح. تخيل هذا الصوت، كون مخلوقات بتسبح ربنا. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. بعد كل هذه العظمة وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فالتسبيح ذكر الكون، الذكر الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم لما قالوا له لن نؤمن لك، سورة الإسراء، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. طلبوا منه طلبات يعني هم شايفينها تعجيزية، أنت تجيب لنا ربنا لحد عندنا، أنت تجيب لنا الملائكة قدامنا، أنت تجيب لنا جنة من نخيل وعنب تفجر الأنهار، أو يكون لك بيت من زخرف، بيت من ذهب، الزخرف هنا يعني الذهب، أو ترقى في السماء، تطلع تطير كده في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فربنا يأمر النبي يقول له قل سبحان ربي قول لهم يا محمد نزل، هنقول يعني ايه سبحان ربي دلوقتي. بس انا الاول عايز ارغبك، عايز احسسك يعني ايه التسبيح في القران. مواضع ذكر التسبيح في القران كثيره جدا وكلها بهذه الصياغات، اما ان الكون بيسبح واما ان ربنا بيقول للنبي قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. تسبيح مطلب سيدنا موسى اللي قلناه قبل كده امبارح، واتكلمنا عن النقطه الثانيه منه لما قلنا ان في تفريق بين التسبيح والذكر، مع ان التسبيح ذكر. لما سيدنا موسى قال بعد ما طلب سيدنا هارون وقال ايه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، قلنا ان العله المتوقعه كان هيكون مثلا ايه الحاجات الواضحه في السياق اللي سيدنا موسى رايح فيه. سيدنا موسى رايح يقابل فرعون ويقول له ان في رب وان انت مش الاله يا فرعون، مطلب يعني تكليف كبير جدا. فبيطلب في سياق هذه المهمه رب اشرح لي صدري يسر لي امري يحلل عقده من لساني يفقه قولي. كل ده متوقع وواضح مفهومه، رايح يدعو احد اقصى الطغاة الذين عرفتهم البشريه، ان لم يكن الاقصى على الاطلاق من الطبيعي ان يطلب شرح الصدر تيسير الامر طلص. وكمان يطلب المعاونه والمؤازره واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. بس طلع مطلبه لهارون مش اللي احنا فاهمينه. في بعض العلماء قالوا المقصد كي نسبحك كثيرا، مش ترسل هارون بس عشان نسبحك كثيرا، لا ده كل اللي فات. خلي بالك من الحته دي مهمه ما قلتهاش امبارح. كل اللي فات اللي هو ايه اشرح لي صدري، ما هو انت لما تشرح صدري اعرف اعبدك. ما هو اللي صدره ضيق مش عارف يعبد، صدره ضيق بالطاعه مش قادر، ضيق على الطاعه مش قادر. فربنا بيقول لنا سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري عشان اعرف اطيعك يا رب، ويسر لي امري، اموري تبقى ميسره عشان الاقي وقت للطاعه والاقي بال للطاعه. ويسر لي امري واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اللي قلناه. كل ده عشان يذكرني ونذكر بعض، هارون اخي اجدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك. ده المطلب يعني، انت كل ده طالبه يا سيدنا موسى، تحس انها مفاجاه. وقلنا ده المقصد الاسمى، خلاص هو انا مطلبي ده، ما انا هقف ازاي قدام فرعون وانا ما بعظمكش. هنعرف دلوقتي معنى التسبيح وهنعرف ليه سيدنا موسى طلبه. انا مش هعرف اقف قدام فرعون وانا مش معظم لربي وانا مش فاكر انا جاي ليه. احنا قلنا الذكر بقى بمعناه الشامل، انك تفضل فاكر ربك في كل احوالك ما تنساهوش، حتى لو مش في اللحظه دي بتقول اذكار بس انت فاكر ان ليك رب. فده المقصد الاسمى اللي سيدنا موسى عايزه، الغايه العظمى، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يعني انت مش عايز هارون عشان العون المادي والدعم، اه ما اكيد مطلوب، بس ايه الاساس اللي طلبه اللي صرح بيه كي نسبحك. عشان كده بقول لكم التسبيح في القران عجيب، جنه التسبيح دي في القران، مواطن التسبيح، صور كتير بدات تقريبا سبع صور بداوا بالتسبيح بيسموهم المسبحات. وبعض العلماء بيضموا معاهم سورة النحل، لأن النحل في أول آية فيها، بس مش أول كلمة، أول آية فيها تسبيح. أول آية ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فضموا سورة النحل مع سورة إيه بقى، سورة المسبحات، حد يعرفها؟ الإسراء ربنا سبحانه وتعالى بيقول في أولها إيه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. عشان كده بيسموها إلها اسم تاني اسمها سورة سبحان. دايما واحنا بنتكلم في التسبيح لازم نتكلم في سورة الإسراء. واعتقد اللي عايز كمان يستزيد يرجع لشرحي في سورة الإسراء في سلسلة التدبر اليومي اللي كانت في رمضان اعتقد من سنتين او ثلاثة، كنا شرحنا التسبيح بالتفصيل في سورة الإسراء، ممكن نحطها في التعليقات. فسورة الإسراء اول سورة من المسبحات، بعدين سورة الحديد، سورة الحشر، سورة الصف، سورة الجمعة، سورة التغابن، وطبعا الامر بقى السورة باللفظ الامر سورة الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى. يبقى تاني الإسراء، الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن، الأعلى، سبع صور وبيضموا معهم التامنة سورة النحل، لأن في أول آية فيها، بس هي مش من المسبحات لكن بيقولوا أنها أيضا من الآيات التي بدأت بالتسبيح، أو السور التي بدأت بالتسبيح. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهتلاقي دايما هذه السور تبدأ، سورة الإسراء قلنا سبحان الذي أسرى بعبده، موقف الإسراء والمسجد الأقصى، أسأل الله عز وجل أن يحررهم وأن ينصر إخواننا هناك وأن يثبتهم وأن يسددهم وأن يتقبل شهداءهم وأن ينتقم من عدونا وعدوهم. يبقى سورة الإسراء وسورة الحديد، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هنا في سورة الحديد ما في السماوات والأرض، وهنا في ما تانية في سورة الحشر وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الصف، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض زي الحشر وهو العزيز الحكيم. سورة الجمعة يسبح بالمضارع بقى، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. سورة التغابن برضو بالمضارع، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا سورة الأعلى بالأمر، سبح اسم ربك الأعلى، يعني كأن بالماضي وبالمضارع وبالأمر وبالمصدر سبحانه، سبحانه وتعالى. سورة النحل كل المشتقات للتسبيح تبدأ فيها سور من القرآن، كأن الرسالة في كل وقت تسبح، وربنا يقول لك كده في أكتر من آية، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. شوف المعنى، تمسي تسبح، احنا داخلين على المساء اهو الساعة 6، قربنا على المغرب، فاضل ايه فاضل ساعتين لسه، ما قربناش احنا في التوقيت الصيفي، فايه لسه بدري، بس ايه اخر ساعة كده، حين تمسون تسبح وحين تصبحون تسبح، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، بالعشاء بالظهر في كل وقت. دايما تحس ان كده القرآن بيحوطك بالتسبيح، بيقولك في كل وقت سبح ربنا. في سياقات التنزيه لما الملائكة ربنا سبحانه وتعالى بيكلمهم وبيقول لهم اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا لما علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائي هؤلاء إن كنتم صادقين، فقالوا سبحانك ما لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولما قالوا اتخذ الله ولدا، ربنا قال إيه سورة البقرة، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. أعتقد بدأت تفهم معنى التسبيح من سياق القرآن، تنزيها وتعظيما وتقديسا لله سبحانه وتعالى. عشان كده بيقترن برضو سبوح قدوس، سبوح قدوس، هنقول دلوقتي اسم الله السبوح. بس شوف السياقات، اول ما يجي مسار تعظيم لما حد يتكلم عن ربنا او ينتقص من قدره او ينسب له الصحبة والولد. عشان كده في سورة المائدة ربنا بيقول يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك سبحانك تعاليت وتعاظمت وتقدست وتنزهت، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبحانك أول كلمة يقولها المسيح لما ربنا يقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، ينزهوا. دايما هتلاقي سياقات التنزيه في القرآن. سورة الأنبياء مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله، ما هو ما فيش آلهة مع الله، فسبحان الله عن الشبيه والشريك والمثيل والصاحبة والولد، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو تتبعت التسبيح في القرآن ده لوحده ممكن يكون درس. يعني أنا عايز أتكلم عن معنى التسبيح النهاردة وجنة التسبيح، لكن والله مش قادر أعدي الآيات اللي فيها التسبيح، التسبيح اللي يؤدي إلى اللطف في القدر، زي في قصة سيدنا يونس. سيدنا يونس كان في موقف صعب صعب جدا، ربنا قال إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت. تخيل مشهد، حيوان مفترس، سمكة عملاقة، دابة البحر، شوف أي اسم هتسميه، يلتقموا ابتلعته. وقبلها كلمة أبق أصلا، دي كلمة يعني بتتقال على العبد لما يغادر سيده بغير إذنه. فالموضوع موقف عصيب عصيب جدا في سيدنا يونس، لكن ربك يكلمك عن التسبيح. التسبيح جنة يا أخوانا. سيدنا يونس وهو في الظلمات ما ينساش التسبيح، كان بيقول لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك، تنزيها وتقديسا وتعظيما، سبحانك إني كنت من الظالمين. فربك يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، كان هيفضل. فيجي اللطف في القدر بعد التسبيح، سبحانك إني كنت من الظالمين، فربنا سبحانه وتعالى ينجيه ويخرجه من هذه الظلمات. شايف الإحاطة بتاعت التسبيح في كل حياتنا، الجبال تردد مع سيدنا داود، سيدنا يونس وهو في بطن الحوت يسبح الله عز وجل، كل المخلوقات وإن من شيء إلا يسبح في حمده. شوف سورة النور، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير، الطير اللي انت شايفها دي بتسبح، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل مخلوق في بني آدم ما بيسبحش، ما بيصليش، ما بيعظمش. احنا لسه هنتكلم عن جنة الصلاة، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، بس خلينا في التسبيح النهاردة. على فكرة الصلاة تسمى تسبيح، وهنقول دلوقتي احنا بنتكلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن التسبيح. لكن شوف، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. سيدنا زكريا لما دعا ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقه الولد وهو قد بلغ من الكبر عتيا وشاب شعره ووهن عظمه، بيطلب من ربنا طلب ممكن الناس تفتكر انه صعب. لا، مفيش حاجه صعبه على ربنا، والله على كل شيء قدير. هو واثق في ربنا، فبيطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقه يعني هذا الولد الصالح، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى يبشره ويقول له ايه يعني، خلاص اياتك الا تكلم الناس 3 ليال سوي، خلاص 3 ايام ما تكلمش الناس خالص. فلما خرج على قومه، ربنا بيقول ايه، فخرج على قومه من المحراب من مكان العباده، بس العباده مستمره، جنه الدنيا اللي بنتكلم عنها في هذه السلسله، الحياه الطيبه دي مستمره، دي ما بتخلصش، اللي بيدوقها ما يعرفش يسيبها. هو في المحراب كان بيصلي، يطلع من المحراب يعمل ايه؟ فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم، يعني اشار ليهم كده، ما اتكلمش، هو بيتكلمش، ان سبحوا، ده وقت تسبيح، عظموا ربنا. انتوا هتشوفوا ايه، انتوا في واحد طعن في السن وامرأته عاقر وهيخلف، امرأته عاقر خاصة دي كفاية، طب هو كمان، اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم اكن بدعائك ربي شقي، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب. هبة، هو مش طالب حاجة بأسباب، هي ملهاش أسباب، دي هبة من عند الله عز وجل. فقال ايه، فهب لي من لدنك، من عندك انت يا رب، من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فربنا لما يبشره له خلاص، بس ما تتكلمش 3 ايام، فيطلع يقول ايه، يوحي اليهم، يشير اليهم، سبحوا، تسبيح امر الانبياء، وصيه الصالحين، امر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل سبحان ربي. سيدنا زكريا سبحوا بكره وعشيه في كل وقت، ذكر الملائكه، الملائكه ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنهم والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. عشان كده تلاقي آيات كتير جدا، طبعا صعب ان انا امر على كل آيات القرآن اللي فيها تسبيح. عايز اتكلم كمان عن احاديث النبي والاقتران من التسبيح والحمد، احنا هنتكلم بكرة عن الحمد ان شاء الله، الجنة الاخرى، ما هي من جنات الدنيا الحمد، لكن خلينا دلوقتي برضو في التسبيح، وهنتكلم في الحمد ممكن نتكلم معاه عن الرضا، جنة الرضا. لكن اقتران التسبيح والحمد، اصلا التسبيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا من مواضعه، سبحانك اللهم وبحمدك، حتى في كفارة كل مجلس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دايما سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اقتران دايما. يقول لك اصل التسبيح هو الوجه الاخر للحمد، التسبيح هو قلنا تنزيه وتقديس، وهنقول دلوقتي تفاصيل المعاني وكلام السلف عن التسبيح، فهو نفي كل صفات النقص عن الله، والحمد ثناء على الله عز وجل بما هو أهله. فأنت بتنزه ربنا عما لا يليق به وما ليس من صفته وفعله، وما يتنزه سبحانه وتعالى عنه، كل صفة ثابتة لله عز وجل، فالله منزه عن ضدها من صفات النقص والعيب، والحمد هو إيه، ثناء، فيبقى تكاملت، نزهت عن العيب وأثبتت كل كمال لله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده. عشان كده تلاقي كلام النبي عن التسبيح يجي مع الحمد. بس خلينا نركز النهارده عن احاديث التسبيح كمان، احاديث التسبيح بالذات، وممكن تلاقيها مقترنه مع الحمد، وهتلاقي فيها نوعيه من الاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام بيحطها دايما بصيغه التفضيل، يعني مش بس ان ده من كلام اهل الجنه والكلام اللي قدمنا بيه في هذه الحلقه من حياه طيبه، لكن كمان شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول لك ده اعلى حاجه. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبرك باحب الكلام الى الله، قلت يا رسول الله، الراوي بيقول قلت بلى اخبرني باحب الكلام الى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده. عايز اكتر حاجه ربنا يحبها تقولها سبحان الله وبحمده، ده كلام. وفي روايه مش احب بقى، روايه افضل الكلام، افضل الكلام سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، بس دايما البدايه بايه، تنزيه سبحان الله. وفي روايه اخرى هو اللي سئل، النبي اللي سئل أي الكلام أفضل، فقال النبي ما اصطفى الله لملائكته، احنا لسه قايلين الآية والملائكة يسبحون بحمد ربهم، فقال إيه النبي، ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده، سبحان الله. وفي رواية صحيحة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثلهم، ومن قال لا إله إلا الله، وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحطت عنه ثلاث كتبت له، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. كلام كتير عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه معنى التفضيل، معنى التفضيل، إن ده أعلى حاجة تتقال. كلنا عارفين في حديث الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة، شوف بقى النبي هيقول لك إيه، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. دي أعلى حاجة تقولها، اللي هيزيد عليك اللي هيزود عن 100 مرة. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هو إيه اللي طلعت عليه الشمس؟ الدنيا. أحب ليك من الدنيا يا رسول الله، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم حاجة كثير جدا، أنا هحاول أقول اللي يعني نفتكره فيها، لكن كثير جدا كلام عن التسبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل، الحديث صحيح لغيره، من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده. قال: فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. أحب الكلام إلى الله. في رواية قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده. كل ده روايات فيها تفضيل، أحب، أفضل، ما من شيء أحب، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. طب في أحاديث تانية، اسمع كده، لو قلته لك في الأول خالص: ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ غراس، عايز تغرس في الجنة، عايز يبقى لك مكان في الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بها بكل كلمة شجرة في الجنة. أما أعجب حديث، أنا لما يعني لما أول مرة سمعت الحديث ده أنا شكيت في صحته، يعني حديث عجيب جدا عن نبي الله نوح. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو يروي عن نبي الله نوح، يقول: إن نبي الله نوحا، هو الحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني موصيك بوصية وقاصرها، يعني هقصرها، تكون وصية، مش ابنه طبعا اللي غرق، ابن تاني، لأن سيدنا نوح هنا في آخر حياته هو بيموت. فقال: إني موصيك بوصية وقاصرها لكي لا تنساها. انتوا عارفين كثرة الكلام يوصي بعضه ينسي بعضه بعضا، فقال له: أنا هقصر لك في وصية كده. أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما. وقف كده، أنا سمعت دي استغربت جدا، يعني يا رب أنت بتستبشر بالتسبيح، هتسمع كده، فيستبشر الله بهما وصالح خلقه وهما يكثران الولوج على الله. عايز تقرب من ربنا، عايز تدخل على ملك الله وملكوت الله، قول الكلمتين اللي هيوصيك بيهم سيدنا نوح: أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة، لو هما متصلين كده قسمتهما، ولو كانتا في كفة وزنتهما، لا إله إلا الله توزن السماوات والأرض. ثم قال نبي الله نوح: وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنهما صلاة الخلق، وبهما يرزق الخلق، وبهما يرزق الخلق. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. باقي الحديث عشان نتمه، هو ده أمره بشيئين، أو وصى سيدنا نوح وصى ابنه بشيئين، أما اللتان أنهاك عنهما، كلام سيدنا نوح مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتجب الله منهما وصالح خلقه، حاجة محدش يطيقها من الصالحين ولا يحبها الله. قال: أنهاك عن الشرك والكبر، الشرك والكبر. شفتوا كم الاحاديث والايات اللي بتتكلم عن التسبيح؟ ايه ده كله؟ ده لسه على فكره النبي عليه الصلاه والسلام كان يكثر جدا من قول سبحان الله وبحمده، استغفر الله واتوب اليه. فقالوا له: يا رسول الله، يعني نراك تكثر سبحان الله وبحمده، استغفر الله واتوب اليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خبرني ربي اني سارى علامه في امتي، فاذا رايتها اكثرت من قولي سبحان الله وبحمده، استغفر الله واتوب اليه وقد رايتها، اللي هي شرحناها طبعا قريب، وهنشرح سوره النصر، اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح، عظم ربنا نزهه، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. حديث كتير، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. اللي بيحب ربنا يحب الكلام ده يا اخوانا. ما انت بتحب ربنا لما تعرف انه بيحب حاجه. يعني انت مثلا في شخص بتحبه وعارف انه يحب، تقول لك تقول له مثلا بكنيته يا ابو فلان، يا ابو، انا مثلا كنيتي يا ابو عمر، احب ان انت تقول لي يا ابو عمر. لما تقول لي كده فانت اللي يحبني هيقول لي كده مثلا، انا بقول مثلا يعني. فالفكره انك انت لما تحب، لما تعرف ان ربك بيحب حاجه وانت بتحبه، بتحب ربنا، طب ما تقولها يا اخي، ده خفيفه صعبه؟ شوف سبحان الله الحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، خفيفتان على اللسان، اول كلمه بيقولها النبي، ثقيلتان في الميزان. والله والله لو ما كانتا خفيفتان لكفت هذه، لو كانت ثقيله، وهي ليست ثقيله، ده النبي بيرغبك بيقول لك ده هي خفيفه، هي بتتقال بسهولة أصلا. سبحان الله سبحان الله، إيه تعبت؟ سعرات كتير اتحرقت، احتجت طاقة، محتاج تاخد شوية نشويات كده عشان تقول سبحان الله. والله سهلة، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. طب دي وصية سيدنا نوح وقلناها، وصية النبي كتير وقلناها، طب سيدنا إبراهيم كمان اتكلم عن التسبيح، قال النبي اللي قلناها من شوية، رأيت إبراهيم ليلة أسري بي يا محمد أقرئ أمتك السلام واخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وغراسها وغراسها. سبحان الله والحمد لله سبحان الله. طب ده في كمان ثواب تاني غير بقى الفضل والتعظيم، لا ده في كمان مغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحر، زبد البحر. شوف الغاوي دي، لو ذنوبك كده وقلت سبحان الله بحمده 100 مرة، طبعا مع التفصيل بقى هي الكبائر بتشمل ده ولا لا مش موضوعنا، الراجح انها الصغائر وان الكبائر بتحتاج توبه منفصله، بس كان برضه فضل كبير. ما احنا طول النهار بنعمل صغائر مش عارفينها، ما احنا بنستهين كثيرا بحرمات الله، ربنا يتوب علينا ويغفر لينا. فلما تقول سبحان الله بحمده 100 مرة، النبي بيقول حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. تسبيحات كتير كانت امهات المؤمنين عارفين كده. دخل النبي مره كان في ليله السيده جويريه ام المؤمنين، جويريه بنت الحارث ام المؤمنين، احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي خرج من عندها بكره لما راح يصلي الصبح، وهي فضلت قاعده تصلي في المكان في بيتها، وبعدين جلس النبي جلسه الضحى ورجع لقاها جلسه فسابها، فقال ما زلت على الحال الذي فارقتك عليه، انت لسه زي ما انت؟ قالت نعم، قاعده تذكر ربنا. رضي الله عن أمهات المؤمنين ورضي الله عن الصحابة، تربية النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة تذكر ربنا ما قامتش مثلا، لا قاعدة. فدخل عليها قال لها شوف حرصوا على التماس أهله، ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بيعلمها بقى، بيعلمها التسبيحات كمان، في شطارة في التسبيح، في يعني جوامع كلم، بيقول لها لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، 4 جمل أو 4 أذكار 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم من أول ما صحيتي لوزنتهن. طب قلت إيه يا رسول الله؟ علمنا. سبحان الله بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. شوف ركزت في الذكر ده، كلنا حافظين. شوف عدد خلقي، مش عدد البشر، عدد الخلق، عدد كل المخلوقات في الحيوانات والأسماك والفصائل كلها، كل الخلق، ورضا نفسي. دي بقى حاجه مش هنعرف نتخيلها، رضا نفسي، ربنا اللي بيرضى سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وزنة عرشه، برضو مش هنعرف قد ايه زنة عرش الله عز وجل، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ومداد كلماتي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مداد كلماتي دي حاجه تسبيح لا نهائي. سبحان في زواج كده، سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما احصى كتابه، وسبحان الله على ما احصى كتابه، سبحان الله ملء السماوات والارض، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الارض، سبحان الله ملء ما في. شوف تسبيحات هائله، كلام هائل، تبقى عارف يعني انك تعظيمك لله عز وجل بهذا القدر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. كان لما يأوي إلى فراشه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، وبعدين يقول سبحان الله بحمده والحمد لله ولا إله إلا الله، ويقول لو قلت كده غفرت لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. ويقول في رواية تانية إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. شوف الخريف كده لما الورق بيقع الخطايا بتنزل منك وتزول عنك إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني عدد ضخم جدا من الأحاديث صعب إن أنا أحصيها يعني، لكن أنت شايف أنت فاهم أنا عايز أوصل لك لإيه؟ إن هذا التسبيح جنة. ده في رواية كده النبي بيقول إيه؟ خذوا جنتكم، الجنة اللي هو الدرع، عارف الدرع اللي كانوا بيمسكوه المقاتلين كده، فيقول خذوا جنتكم. الحديث قلناه قبل كده الصيام جنة يعني درع. خذوا جنتكم من النار، قالوا وما جنتنا من النار يا رسول الله؟ قال قولوا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات قبلك وبعدك تحميك، ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. وهن الباقيات الصالحات. إيه ده؟ إيه التسبيح اللي في كل ناحية ده يا رسول الله؟ حتى وإنت نايم النبي يقول لك يوصيك يقول لك إيه؟ من تعار من الليل. قلنا الراجل امبارح اللي كان أو أول امبارح ذكرنا الرجل الذي كان يبيت وليس في صدره غلا لأحد، كان كلما تعار من الليل ذكر الله قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر وذكر ربه. هنا النبي بيأمرك بقى بده، بيقول لك إيه؟ من تعار من الليل حين يستيقظ، يعني أنت دلوقتي قلقت وأنت نايم، الغطاء اتكشف فأنت بردت شوية فصحيت، فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وبيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا. طب وأنا فايق أنا نايم؟ أيوة احفظها وقولها وذكر نفسك، ما أنت هتعرف دلوقتي ثوابها إيه. من تعار من الليل فقال هذا، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. مش بتكلم عن القبول ونفسنا ربنا يتقبل مننا، اللي يعمل كده اللي ذاكر ربنا، الذاكرين الله كثيرا الذاكرات، خصوصا التسبيح. طب نيجي بقى للحاجة اللي أنا نفسي أتكلم عنها، وأسأل الله عز وجل أن يعينني. أنا بهاب أتكلم في التسبيح. التسبيح عند ناس كتير مش واضح يا أخوانا معنى التسبيح، وكلمة سبحان، كلمة سبحان المعنى ده والألف والنون ده إيه المعنى ده. بس حابب قبل ما اتكلم عن المعنى اللغوي اقول كلمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واحد جه لسيدنا عبد الله بن عباس قال له كده، قال له لا اله الا الله نعرفها، احنا فاهمين يعني لا معبود بحق الا الله، لا اله غيره، والحمد لله نعرفها ان النعم كلها منه وهو المحمود عليها، العرب عارفين، والله اكبر نعرفها لا شيء اكبر منه سبحانه وتعالى، فما سبحان الله؟ يسال ابن عباس حبر الامه وترجمان القران، يقول له إيه سبحان الله معناها إيه؟ فقال ابن عباس كلمة رضيها الله عز وجل لنفسه، كلمة رضيها الله عز وجل لنفسه وأمر بها ملائكته وفزع لها الأخيار من خلقه. سبحان الله، رضيها الله لنفسه، هو اللي قالها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى النجف، هو اللي قال قل سبحان ربي، رضيها الله لنفسه وأمر بها ملائكته وفزع لها الأخيار من خلقه. ده كان كلمة ابن عباس. طب هو هنا ابن عباس شرح المعنى؟ لا، ابن عباس ما شرحش المعنى، ابن عباس دلك على القيمة. أحيانا يا إخوانا في حاجات أنت محتاج تحس بقيمتها أكتر ما تفهم معناها، يعني الموضوع مش كله تفاصيل لغوية، إن ربنا بيحب ده، إن هذه الكلمة سياقاتها كلها سياقات تعظيم. هقول لك المعاني اللغوية كلها، بس خلي بالك اعرف الأول قيمة الأشياء. عارف كده زي ما تقول إيه؟ يعني أنت مثلا ربنا يعافينا جميعا جالك شوية صداع، شوية صداع، الأطباء مثلا بالذات لو حد بيسمعني من الأطباء هيبقى فاهم حاجة اسمها differential diagnosis، اللي هو إيه؟ الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة. حتى في أطباء بيصيبهم بعض الوسواس، وسواس قهري كده، عشان يبقى عارفين الحاجات التفاصيل اللي ممكن تكون، ممكن الصداع يكون كذا وكذا، مش هقول حاجه عشان يعني ما حدش يخاف، بس ممكن الصداع يبقى حاجه صعبه جدا، ممكن يبقى شويه اجهاد، ممكن تبقى ما نمتش، ممكن تبقى متعود تشرب قهوه وما شربتش قهوتك الصبح، ايا كان، ف مساحه واسعه جدا. هل انت كل ما بيجي لك صداع، عايز اوصل لك بس المعنى، هل انت كل ما بيجي لك صداع لازم تروح تعمل رنين على المخ، لازم تاخد عينة من المخ، لازم، مش دايما صح، مش دايما، مش ما بيحصلش ده. انت الاول هتاخد اسبرينه ولا بنادول ولا حاجه ايه مسكنه، وغالبا الصداع هيروح وحققت اللي انت عايزه. او في حاجات كده يعني ايه، مش لازم تبدا كل حاجه مش هعملها الا لما ابقى يعني عالم العلماء فيها، لا خلاص ربنا بيحب التسبيح. اذكر مره قصه احد العلماء ذكرها عن رجل يعرفه، والعتبه على الراوي يعني، انا مصدقه يعني، لان في ناس كده، انا شفت ناس كده والله، والله اعرف ناس يسمع الحديث هو خلاص اتثبت هيتعمل. راجل سمع ان يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال بلغوا عني ولو ايه، وان الدعوه لها فضل كبير، وهو ما كانش يجيد الدعوه، فكان حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي انا قلته من شويه، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فكل ما يخش مجلس يتكلموا يقعدوا يعملوا، بس هو لازم كل مجلس يقول الكلمه دي، يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. هو هنا ما عادش يشرح تفاصيل، هو قال لنا النبي قال لنا ان دي حاجه فضلها كبير ربنا بيحبها، كل ما يقولها في كل مجلس خلاص الناس حفظته. الراجل ده في اخر المجلس هيقول، هيذكرنا بالموضوع ده، هيذكر، هو انت عم مش حافظ الحديث ده؟ جايز جايز حفظه على قده، ايه المشكله يعني؟ مش كل الناس عندها حافظه قويه او عندها قدره على التحصيل او طلب العلم. خلاص هو خد الدخل دي. الراوي بيقول ايه، فضل يقول هذه الكلمه حتى لما جاله مرض الموت وكان في المستشفى، كل الممرضات والممرضين عارفين وحافظين، خلاص هو الراجل ده اللي بيقول الحديث بتاع خفيفتان على اللسان، حتى كانت هذه الكلمات اخر كلماته من الدنيا. دخل عليه الطبيب قال له يا دكتور خلي بالك، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، ونفذت روحه الى بارئها. فانت مش كل حاجه محتاج ان انت تعرف تفاصيلها، بس ما فيش مانع لو عرفنا زي ما احنا بنقول ما نعرف التفاصيل ونتعلم اكتر ونقرب اكتر من المعاني. لكن كلمه ابن عباس اللي بيشرحها فيها هو عايز يدلك خلي بالك من القيمة قبل ما تقف كتير قوي قدام التفاصيل، خلي بالك من القيمة الأول. كلمة، نكرر كلمة ابن عباس تاني عشان عجباني جدا، كلمة رضيها الله لنفسه وأمر بها ملائكته وفزع لها الأخيار من خلقه. عارفين سبحان على وزن إيه؟ أديك كم مثال كده عشان تفهم منتهى الشيء. في حاجة اسمها الرضا مش كده؟ في حاجة اسمها الرضوان، جنة الرضوان، اليوم أحل عليكم رضواني. في رضا في رضوان، في فرق أو فارق أو فارق وبين الفرقان، في فرقان وفي فارق أو فرق، في قراءة في قرآن، في رحيم وفي الرحمن. عشان كده قالوا إن هذا الوزن، الوزن هذا سبحان، هو خلاصة الشيء وتمامه في هذا الاشتقاق، وده سر من أسرار سبحان الله. الألف والنون في آخر هذه الكلمة، الألف والنون إذا أضيفت إلى مصدر الكلمة تدل على أصل وحقيقة وخلاصة الصفة، وإذا خلت منها الألف والنون دلت على إحدى صور الصفة، يعني سبح موجودة في القرآن، سبح اسم ربك الأعلى، أو أمر بالتسبيح، أو سبح، أو سبوح، لكن خلاصة الشيء سبحان. عشان كده زي ما قلنا كلمة الرحمن قالوا هي صفة ذات لرب العز لا يتصف بها أحد، لكن واحد ممكن يتقال عليه رحيم، فلان ده رحيم والله بالمخلوقات، تدل على الرحمة، فكلمة رحمن تدل على الرحمة وكلمة رحيم تدل على الرحمة، لكن الرحمن صفة ذاتية لا يجوز اتصاف غير الله بها. عشان كده مش هتقول لحد سبحانك. كان في بعض المتصوفة اللي كانوا بيقولوا بالحلول والاتحاد يقول لك سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، هو كان بيقول إن ربنا حل في نفسه فيقول سبحاني ما أعظم، كلام تخريف. لا، سبحان لا تقال إلا عن الرب جل وعلا، زي كلمة الرحمن، لم يعرف مخلوق سمي الرحمن إلا رجل واحد واقترن اسمه دوما بالكذاب. ليه؟ لأن ما ينفعش رجل، ما ينفعش إنسان يتسمى رحمن. حد عارفه مين اللي تسمى رحمن؟ أسهلها شوية، رحمن اليمامة كان اسمه كده، بيسموه كده أتباعه، أو هو اللي سمى نفسه كده، مش عارف حد منهم يقول على نفسه رحمن اليمامة. عرفتوه؟ مسيلمة الكذاب، تقالش كده مسيلمة حاف، مسيلمة الكذاب. ليه؟ هو كان خلاص راجل اقترن بالكذب، بتقول على نفسك رحمن، كلمة لا تقال إلا عن الله، لأنها خلاصة الشيء، ذات الشيء. لكن الرحيم ممكن تدل على صفة عامة، ممكن إنسان والله ده فلان ده راجل رحيم قوي، مفيش مشكلة، الرحيم جل وعلا ماشي، لكن أنا بتكلم على إيه؟ إن ممكن هذه الصفة يتصف بها شيء من المخلوقات، لكن الرحمن لا، لأنها خلاصة الصفة. برضو في القراءة، قراءة سورة، أي كلام مكتوب هتقرأه هتبقى قراءة، لكن إذا زيدت الألف والنون هيكون القرآن، حقيقة القراءة أعظم ما يقرأ، أعظم ما يتلى القرآن الكريم. قص على ذلك بقى الفرق، سيدنا عمر يتقال له الفاروق، الفرق من تتكلم عن الفرق، لكن الفرقان، الفرقان ما تتقالش إلا إيه؟ على القرآن، أو الفرقان بين الحق والباطل، حاجة الخلاصة بتاعت الأمر. الرضا والرضوان، هتلاقي كلمة رضوان تستعمل مع الله بس، وحل عليكم رضواني ورضوان من الله أكبر، كل ده مع ربنا بس. فزيادة الألف والنون هي خلاصة الشيء. عشان كده دايما كان الناس قبل الإسلام يقولك إيه، هو التسبيح من معاني التمجيد والتعظيم والتنزيه. زي ما قلنا الناس قبل الإسلام كانوا بيمجدوا ربنا إزاي؟ كانوا عارفين في رب، وما يزال كانوا يقولوا إيه، المجد لله. بس كلمة المجد ممكن تصلح للبشر، واحد يقولك إيه ده فلان ده يعني بيسعى لنيل المجد، تتقال جملة بتتقال، لكن كلمة التمجيد والتعظيم والتنزيه اتجمعت كلها في كلمة سبحان بزيادة الألف والنون، لتكون حقيقة التمجيد والتعظيم والتنزيه لله سبحانه وتعالى. فمعنى التسبيح في اللغة أنا عارف هتلاقوها في الكتب دايما التنزيه، لكن أنا عايز أغوص أكتر في المعنى. سبحان الله تسبيح يعني نزهته وتنزيها، ده أبسط المعاني، لكن تشمل التمجيد والتعظيم ونفي كل نقص ممكن يتوهم عن الله عز وجل. عشان كده سميت الصلوات سبحة. سبحة دي جات فين؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت أم المؤمنين عائشة، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لا أسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. مش هشرح الحديث ده، مش مقامه، لكن شوف كلمة إيه، يصلي سبحة الضحى يعني صلاة الضحى. ليه؟ لأن الصلاة دي صلة بالله عز وجل، والتسبيح هو تمام هذه الصلة. أنت مش هتعرف تسبح صح إلا ما تكون عندك معرفة بالله، حد أدنى من المعرفة. واحد ما يعرفش ربنا هينزهه هيعظمه. لا يبلغ أحد ثناء على الله كما أثنى الله على نفسه، وهو الذي اختار هذه الكلمة لنفسه. فمن كانت هذه صفته، أن للعباد أن يحيطوا علما به، لا يعلمون من صفاته إلا ما أعلمهم وما تستوعبه عقولهم، والله أكبر وأعظم من كل استيعابك، ولا يحيطون به علما. عشان كده بتقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك، ما هو النبي اللي قالها علمها لك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. مهما قلت من المدح والثناء مش هتعرف تبلغ حقيقة ما يتصف به الله. عشان كده تقول زي ما ربنا علمك سبحان، تعظيم جلال الله. وده كان تفسير سيدنا علي بقى، احنا قلنا تفسير سيدنا ابن عباس، تفسير سيدنا علي من حديث عبد الله بن بريدة قال رجلا جاء سأل علي رضي الله تعالى عنه عن سبحان الله، فقال سيدنا علي تعظيم جلال الله، تعظيم جلال الله. والإمام مجاهد كان يقول التسبيح هو انكفاف الله من كل سوء، انت بتنفي على الله اي شيء ممكن يلقي الشيطان به في روعك من نقص. عارفين في ناس مثلا لو حصل لهم مصيبة او شيء او عيب يقولك ايه، مش معنى انا يا رب، وليه يا رب؟ لا لا، سبحان الله تعظيم الله، اسم يعظم الله به نفسه. بعض العلماء قالوا ده اسم من اسماء الله. سبحان الله، الحسن البصري كان يقول اسم ممنوع لم يستطع أحد من الخلق أن ينتحله، لم يستطع أحد من الخلق أن ينتحله. فكلمة سبحان دي عالم على التسبيح، معنى سبحان الله تنزيه وتبريء من كل نقص. سبحان الله أصل عظيم من أصول التوحيد يا أخوانا، ما هو ركن من أركان الإيمان إنك تنفي عن الله النقص، تنفي عن الله العيب، تنفي عن الله الأوهام الفاسدة والظنون الكاذبة. هو ده سبحان الله. سبحان الله أصلها يقول لك من السبح أو من السبح اللي هو البعد. العرب كانوا يقولوا قبل كده سبحان من كذا، يعني ما أبعده، سبحان من علقمة الفاجر الفاخر لما جاءني، يعني يقول لك بعيد، يعني يبعد الشيء. فأصل اللغة، أصل اللغة كلمة التسبيح البعد، فتسبيح القلوب أو تسبيح الله إبعاد القلوب والأفكار عن أي نقص يظن بالله عز وجل، أي نقص يظن بالله سبحانه وتعالى، تقول على طول سبحان الله. عشان كده ما سألتش نفسك قبل كده ليه لما الإمام وإحنا بنصلي جماعة بيغلط مثلا في القراءة أو يغلط في ركعة أو كده، بنقول له إيه؟ النساء يصفقن، لكن الرجال اللي هم واقفين وراه، اللي النبي قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ناس فاهمة. فالراجل غلط، قرأ شيء فأخطأ في آية، بنقول سبحان الله. يقول لك ده الفتح على الإمام في الأول، إنك تسبح وتسيبه هو يصلح من نفسه. طب لو ما عرفش يصلح أو نسي الآية، خلاص ممكن تفتح عليه وتقرأ الآية الصح، لكن البداية كانت إيه؟ سبحان الله. ليه؟ ربنا ما قالش كده، يعني كأنك بتقول لا سبحان الله. كل ما قاله الله هو تمام الكمال، فأنت قلت حاجة ربنا ما قالهاش، لا سبحان الله ما قالش كده، بعيد هذا الكلام عن كلام الله عز وجل. لو غلط في حرف، لو غلط في معنى سبحان الله. فتسبيح الله إبعاد القلوب عن أي خطأ، أي نقص، أي شر، والشر ليس إليك. عشان كده المعنى اللي جه في السياق القرآني دايما في هذا التنزيه هتلاقوه كتير، وقلته ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. دايما سياقات القرآن أغلبها في كلمة التسبيح يعني تنزيه، إبعاد عن أي نقص. ولذلك معنى اسم الله السبوح بقى، السبوح البعيد عن أي نقص، الذي لا يعتريه الخلل والزلل سبحانه وتعالى. وإذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بآية فيها تنزيه لله كان يسبح، أول ما النبي كان يمر بحاجة من دول يقول سبحان الله، حديث صحيح الجامع. وكان يقولها بعد القيام وبعد لما يقوم من الركوع، وكان يسبح في السجود، وكان عمدا بقول الله، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. دايما ربنا يعلمه ده، يعلمه التسبيح في كل موضع. عشان كده كان شيخ الإسلام يقول الأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات صفات الكمال لله، فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم، والتعظيم يستلزم إثبات المحامد الحاجات العظيمة، فيقتضي ذلك تنزيهه عن نقيضها وتحميده وتكبيره وتوحيده. اللي يفهم المعاني دي مين؟ الذي يعرف الله عز وجل. من هنا نفهم لماذا يسبح أهل الجنة، أهل الجنة الذين رأوا ربهم، الذين كشفت لهم الحجب، الذين قال لهم الله هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون يا ربي هل بعد ذلك من زيادة، فتكشف لهم الحجب، فينظرون إلى وجه ربهم فلا يجدون نعمة ولا لذة أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم، يعرفون يتقربون. ومن ثم نفهم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. طب إزاي حقق ده في هذه الحياة الطيبة؟ إذا أردنا أن تكون هذه الصورة من صور الجنة في الدنيا، تسبح. بس تسبح إزاي؟ تسبح صح، مش مجرد أنا بكرر كلمة صوصوة كتير، أنا آسف، بس أنا بحس فيه كده ناس أحيانا، هو التسبيح مش بتهم حد بعينه، بس لأ أنا عايزك تعيش مع التسبيح. أنت وأنت بتقول سبحان الله، أنت بتفتكر المحامد والمثاني، بتفتكر أسماء ربنا، بتنزه الله وتعظم الله وتمجد الله سبحانه وتعالى، لأنك عرفت الله، عشت في جنة المعرفة، فسبحت الله عز وجل وذكرته كما يحب ويرضى. نختم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله موعدنا بكرة مع جنة الحمد، تكلمنا النهاردة عن جنة التسبيح، جنة من جنان الدنيا، وتكون بإذن الله طريقا إلى جنة الآخرة. وإن شاء الله غدا نتكلم عن جنة الحمد. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.